عند أبو حنيفة أنه الرجل إذا صادق المرأة وقارن هذه زوجتي عن طريق الصداقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.